ما الصفة التي تدعو صاحبها إلى النظر والتدبر؟ معاني الكلمات: قدم صدق، أجرا حسنا بما قدموا من صالح الأعمال، استوى على العرش، على العرش علوا يليق بجلاله وعظمته، بالقسط، بالعدل، حميم، ماء بالغ غاية الحرارة، وقدره منازل، صير القمر ذا منازل يسير فيها، اختلاف، تعاقب. العمل بالآيات: العمل الأول، أرسل رسالة إلى أحد الدعاء تبشره أن ثباته على الدعوة علامة على صدقه. وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. العمل الثاني، قل: اللهم إني أسألك شفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ما من شفيع إلا من بعد إذنه. العمل الثالث، تعرف على بعض علوم الفلك ففيها زيادة إيمان. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. التوجيهات: التوجيه الأول، بشرى أهل الإيمان والعمل الصالح بما أعد لهم عند ربهم. وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. التوجيه الثاني، عدم تورع أهل الكفر عن الكذب والتضليل. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. التوجيه الثالث، لا تطلب الشفاعة الأخروية من حي أو ميت، بل اطلبها ممن لا يشفع أحد إلا بإذنه. ما من شفيع إلا من بعد إذنه.